أو يفسخ سيلغى التوكيل، إذا وطئها معنى ألغى توكيلها، أو طلقها ألغى توكيلها، ليس لها أن تطلق نفسها، أو فسخ قال خلاص أنا ألغيت هذه الوكالة. طيب قال ويختص اختاري نفسك، هنا رقم 2 داخل مربع، واختاري نفسك ويختص اختاري نفسك، ويختص يعني جملة اختاري نفسك بواحدة، هذه طبعا عندها رقم 1 من غير مربع، وبالمجلس المتصل هذا رقم 2 من غير مربع. فهمنا الفرق الآن؟ اختاري نفسك تملك واحدة في المجلس، إذا انفض المجلس انتهى التوكيل. قال ما لم يزدها فيهما، يعني إلا إذا قال، إذا قال اختاري نفسك فقط وسكت، أما إذا قال اختاري نفسك إلى 3 وإلى شهر خلاص هذا يعني تغير، أما الكلام في اختاري نفسك وحدها من غير زيادات فتكون بواحدة وفي المجلس. طيب قال فإن ردت، انتهى الكلام الآن، قال فإن ردت 1 ردت الوكالة قالت ما أريد أن أختار، أو وطئ 2، أو طلق 3، أو فسخ، بطل خيارها. إذن هذه 4 الأشياء تبطل خيارها فيما لو قال لها أمرك بيدك أو إيش أو اختاري نفسك. طيب أكمل يا شيخ، الآن باقي باب واحد بس نقف وننتهي، وهو ما يختلف به عدد الطلاق. قال ما يختلف به عدد الطلاق، العبرة في الطلاق بالرجال وليس بالنساء. قال ويملك من كله حر أو بعضه حر 3 طلقات، والعبد 2 حرة كان زوجتاهما أو أمه. إذن العبرة بالرجل بالزوج، إن كان حرا أو فيه حرية 3 طلقات، عبد خالص ليس له إلا إيش 2. الأصل أن يقال أنه له 1.5 طلقة، فلما كانت نصف الطلقة لا تتبعض أصبحت 2. طيب إذن يملك من كله حر، هذه المسألة الأولى والقاعدة الأولى عندها، ضعوا رقم 1 في الهامش الأيمن أو الأيسر. طيب فإن قال أنت الطلاق أو أنت طالق أو علي الطلاق أو يلزمني الطلاق، وقع 3 بنيتها، يعني وقع 3 إن نوى 3 وإن لم ينوي 3 فواحدة، هذه القاعدة الثانية. أبغاكم تضعون أرقام للمسألة كلها في أول المسألة في هامش الكتاب حيث شئت. إذا المسألة الثانية، القاعدة الثانية، إذا قال أنت طالق أو أنت الطلاق سيقع كم؟ إن نوى 3 إن لم ينوي 3 ستقع إيش؟ يعني الأصل باختصار، الأصل 1 ولا 3؟ 1، ويقع أكثر، تقع أكثر من 1 إذا كان نوى ذلك، إذا نوى 3 تقع 3. طيب انتقل إلى القاعدة الثالثة، ويقع بلفظ كل الطلاق، هذه قاعدة ثالثة، ضعوا رقم 3 في الهامش الأيسر أو الأيمن، ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثر الطلاق أو عدد الحصى أو الريح ونحو ذلك 3 ولو نوى 1. افهموا الآن، لما يقول طلقتك كل الطلاق، كم طلاق أصلا؟ كل كم؟ 3. طيب أكثر الطلاق 3، عدد الحصى ها كأنه قال طلقتك مليارات الطلقات ستقع 3 زيادة لغو، أو عدد الريح أو نحو ذلك وقع 3 ولو نوى 1. ليش؟ لأن اللفظ لا يحتمله. لكن لو قال، مسألة المصنف ما قالها الآن، لكن أنا أذكرها الآن، بخلاف ما لو قال طلقتك أغلظ الطلاق أو أطول الطلاق أو عظم الجبل أو عظم البحر، هذه كم طلقة؟ 1، لأنه ما فيها عدد. لما يقول طلقتك أغلظ الطلاق يعني 1 بس غليظ، أو أطوله يعني 1 بس طويل، أو قد الجبل، قد الجبل لكن هي طلقة 1 قد الجبل، إذا ليس فيها عدد، فمثل هذا تصير 1. طيب ننتقل إلى هذه القاعدة الرابعة، لكن يمكن تضيفوها الآن، إنه بخلاف أغلظه وأطوله وعظم الجبل ونحو ذلك فطلقة 1، فطلقة 1 ما لم ينوي أكثر. طيب ننتقل للقاعدة التي تليها، رقم كم صارت؟ 4 ولا 5؟ قال خلاص 4، هذه تضموها إلى 3. وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا كالنصف، أو معينا كالجزء الأعلى، أو مبهما كبعضك، أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت. فهمتم المسألة؟